الجارية، وهذا كله من أفعال ما يتعلق بالباطن، ما يتعلق بالباطن، لكن يؤخذ الإنسان ولا ذلك. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى الهم إذا بلغ إلى العزم، فهذا الذي لو هم بحسنة أنها فأما ما عملها، ولكن أما هم عزم عزما سميما يكتب له حسنة. طيب، ومن هم يعني عزم سميم على سيئة الآن تركها، قالوا فإن صرفه عن الشر إلى الخير خير، وترك الشر ودفعها خير، فبذلك يكتب له حسنة. وأما إن عملها فيكتب سيئة واحدة، أما إذا حسن فيتضاعف إلى 10 حسنات، فهذا رحمة من الله تبارك وتعالى. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى ويل لمن كسر العشرات عليه على الأحد، يعني أن الحسنات تتضاعف والسيئات لا تتضاعف، ولكن السيئات تكاثر عليه. إذا كان نعوذ بالله ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأيضا إن الحسنات يذهبن السيئات، ولكن هذا شرط في الصغائر، أما الكبائر فبالتوبة كما قال الأسلاف رحمهم الله تعالى. أما إنسان إذا ارتكب كبيرة من الكبائر فلا يغفر إلا بالتوبة، والتوبة بشروطها التندم وترك الذنب والعزم على ألا يعود إليه أبدا، كما هو المذكور الشروط بمواقعها وفي مواقع الأحكام والكتب في الأحاديث. فبذلك هنا وإذا قال العلماء رحمهم الله تعالى مثلا تضاعف الحسنات بالمسجد الحرام إلى 100,000 حسنة، لا شك في ذلك. قالوا هذا تضاعف مختص في الصلاة فقط، لمن أن ظاهر الحديث يدل على الصلاة، ظاهر الحديث يدل على الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا المسجد الحرام، صلاتي في مسجد هذا 1,000 صلاة، إلا فيما سواه إلا المسجد الحرام. قالوا هذا جاء في ذكر الصلوات فقط، فبذلك الصلوات تتضاعف، أما باقي الحسنات فقالوا لا. حتى ذهب بعض العلماء قالوا يعني الصلاة تتضاعف إلى 100,000 صلاة، قالوا الفرائض فقط، قالوا أما السنن وأما الرواتب وغير ذلك فقالوا لا. وذهب بعض الأئمة رحمهم الله تعالى قالوا لا، مقصود ولو جاء ذكر حسنة واحدة، ولو جاء ذكر الصلاة، الصلاة يعني هذا قالوا في كثير من الآيات وفي كثير من الأحاديث جاء ذكر الصلاة وجاء ذكر الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني جاء من حقوق الله وجاء من حقوق العباد، من حقوق الله تبارك وتعالى جاء ذكر الصلاة، أما سائر الحقوق مشتملة تحت هذا، وأما في حقوق العباد جاء ذكر الزكاة فقط، وأما سائر الحقوق أنها تشمل على ذلك. وبذلك جاء ذكر الصلاة والزكاة، وجاء يعني حقوق الله وحقوق العباد بكمالها وبتمامها. وبذلك قالوا لا شك في ذلك أنه جاء ذكر التضاعف إلى 100,000 سنة حسنة بالصلاة فقط، ولكن برحمة الله جميع الحسنات تتضاعف بالمسجد الحرام، ولو أنه صام أو أنه عمل. حتى مثلا قالوا التواف، قالوا جاء التواف كالصلاة وجاء التواف تحية المسجد الحرام، ولجميع المساجد التحية تحية صلاة ركعتين، ولكن المسجد الحرام تحية وماذا التواف، وبذلك جاء التواف قائم مقام الصلاة، وأيضا جاء تشبيه التواف بالصلاة، وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى فهذا تضاعف إن شاء الله برحمة الله بفضل الله تبارك وتعالى، تكون لجميع الحسنات ما يتعلق أداؤها بالمسجد الحرام خالصا وصوابا، يعني خالصا أن يكون لله وصوابا أن يكون موافقا لشرع النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى أما السيئات أقال هل تضاعف السيئات في المسجد الحرام، فقال لا. لما قالوا هذا نس جزاء سيئات سيئة مثلها، فبذلك قالوا لما جاء النص وأما جاء التضاعف في الحسنات ما جاء التضاعف في السيئات، هذا أيضا فضل من الله تبارك وتعالى على عباده ورحمة من الله تبارك وتعالى على عباده. ولكن بس قال العلماء يفهم لا شك قالوا في المسجد الحرام في الحرم كلها يعني من عمل سيئة لا شك يكتب واحدة، ولكن قالوا هذه واحدة يكون قافية للهلاك، ولو واحدة يكتب، ولكن واحدة في المسجد الحرام. حتى على سبيل المثال قال العلماء رحمه الله قالوا مثلا إذا سارق أنه سرق من بيت واحد طالب أو أنه سرق من بيت واحد غني، فإذا سرق من بيت واحد حاكم أو أمير فلا شك هذا سرقة، ولكن يعاقب ويزداد إيقابا لما حسب بإعتبار المكانة. فبذلك قالوا لا شك السيئة إنسان إذا عمل خارج الحرم سيئة، فإذا عمل في داخل الحرم سيئة، ولكن سيئة الحرم فلو لا يتضاعف ولكن يكون أقرب له إلى هلاك الأرض، لما قالوا حتى جاء في كتاب الله ومن يرد فيه بإلحاد بالظلم نذقه من عذاب أليم، حتى قال بعض العلماء يعني بالشرك، وقال بعضهم بالذنب الأبهام، قالوا حتى إنسان لا يؤاخذ بالإرادة فقط، ولكن قالوا في المسجد الحرام ومن يرد، قالوا حتى يؤاخذ على الإرادة إذا أنه أراد شيئا أو نعوذ بالله أراد ذنبا أو أراد كبيرة من الكبائر أو أراد فاحشة من الفواحش، فقال أنه يؤاخذ. فبذلك لازم إنسان أنه يخاف وأنه يجتنب وأنه يحترم احتراما كاملا لحدود الحرم بكلها، لما لأن الله تبارك وتعالى جعلها حرما آمنا، وإن الله تبارك وتعالى فضلها على الأماكن كلها، وإن الله تبارك وتعالى جعل فيه الكعبة المشرفة، ولا شك في ذلك أول بيت بني للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وأما لا شك هذا رحمة من الله، إذا عمل إنسان سيئا يكتب واحدا. قال فقال حتى انتهيت إلى موسى عليه السلام فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت يعني أسأل التخفيف، فإن الله تبارك وتعالى خف عن أمتي حتى خمسا، فمن أدى خمسا فيكتب عند الله تبارك وتعالى خمسون. فبذلك رواه الشيخان واللفظ لمسلم، رواه الشيخان يعني حديث الإسراء إلى أتيت بالبراق يعني اتفقا عليه باعتبار معنى، أما باعتبار اللفظ فهم يعني رواه الشيخان يعني اتفقا باعتبار معنى هذا الحديث، أما باعتبار اللفظ هي فرق بين الرواية، بين الرواية الذي أخرجه الإمام بخاري رحمه الله تعالى والذي أخرجه إمام مسلم رحمه الله تعالى، باعتبار اللفظ فرق ما بينهما، أما باعتبار المعنى فاتفق عليه الشيخان. وأيضا اللفظ هذا الذي أخرجه المفسر قال فاللفظ لمسلم، فهذا اللفظ لمسلم. قال وهكذا جاء في رواية الحاكم الذي أخرجه في كتابه المستدرك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل، رأيت ربي عز وجل. فبذلك ذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى، وأما جمهور الصحابة فقالوا أنه ما رأى ربه. أما يوم القيامة لا شك في ذلك أن جميع المؤمنين برحمة الله تبارك وتعالى أنهم يرون ربهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تضامون في البدر ليلة البدر، فقالوا لا يا رسول الله، قال لا تضامون في رؤيته يوم القيامة بفضل الله تبارك وتعالى ومنته. وحتى كما جاء في بعض الروايات يعني الأنبياء والمرسلون وهكذا المقربون وهكذا عباد الله وهكذا بحسب المراتب يرون ربهم، يعني بعضهم يرون مثلا باعتبار في السنة مرة، قالوا وبعضهم يرون في الشهر مرة، وقالوا وبعضهم يرون في الأسبوع مرة، وقالوا وبعضهم يرون يوما برحمة الله تبارك وتعالى. فبذلك قالوا أما في الدنيا بهذه الأجساد الفانية وبهذه الأجزاء الفانية وبهذه الأجزاء الحالقة قالوا لا يستطيع الانسان ان يرى الباقي الحي القيوم الدائم الذي له البقاء والدوام والثبات وله الألو. فبذلك اكثر الصحابه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين انهم يقولون يعني انه ما راى المراد من رؤيا. قالوا الذي جاء مراد ايات ربه الكبرى كما جاء في كتاب الله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وأيضا قالوا كما جاء في الإسراء أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فقالوا إذا كان مثلا رؤية الباري تبارك وتعالى في ليلة المعراج فهذا أهم من جميع ما رأى، فبذلك تكون ذكره في كتاب الله تبارك وتعالى، فتكون ذكره في الآيات، فتكون تصريحا في كتاب الله. ولكن قالوا جاء لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وهكذا قالوا أنه جاء لنريه من آياتنا، فبذلك أنه رأى آيات الله تبارك وتعالى أنه رأى. أما ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال لا شك أحكام الدنيا هكذا، ولكن إن الله رفعه إلى السماوات وأنه رأى الجنة بعينه وأنه رأى النار بعينه. لما؟ لأن الجنة والنار مخلوقتان، أن الجنة والنار موجودتان كما هو المصرح في كتاب الله في حق الجنة، قال أعدت للمتقين، وأيضا في ذكر النار قال أعدت للكافرين. وهكذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيم الجنة، وهكذا ما جاء من قصور الجنة، وهكذا من أنواع ثمار الجنة، وهكذا من أنواع الأذاب. فبذلك أما الجمهور فقالوا أنه رأى من آيات ربه الكبرى، والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم. قال المؤلف المحدث رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية صوم يوم عرفة بعرفة. فبذلك الجمهور على ذلك إنسان إذا كان مثلا أنه لم يكن بعرفة يعني غير حاج، أو قالوا مثلا حتى بعرفة ولكن ما دام الحج، يعني أنه بعرفة موجود ولكن ما دام الحج بأشغال وله تجارات وله دكان أو عمل، وكما سائقي سيارات وكما الناس الذين يشتغلون ويعملون لأمل خدمة الحجاج ولكن لا يحجون ولا ينوون الحج، فبذلك قالوا الصوم يوم عرفة لها فضائل عظيمة، حتى أنه يكفر سنتين، السنة التي قبله والسنة التي بعده. وقالوا من كان حاجا ونوى الحج فالمستحب والأفضل أن لا يصوم بعرفة، لما ليتقبل به إلى الدعاء، فإن شاء الله حسب نيتي إن الله يرزق له أجر الصائم، حتى كما جاء في بعض الروايات أن له أجر الصائم، كما الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أنهم ما خرجوا للجهاد ولكن كانوا بقلوبهم يريدون الجهاد، ولكن ليس عندهم أسباب، ليس عندهم رواهب الذي يرتحلون به، وليس عندهم ذات ولا راحلة. وبذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما كتب الله تعالى في كتابه: كل خطوة الذي أنتم تخطون إن الله تبارك وتعالى يرزق له الصواب أيضا. فقالوا كيف يا رسول الله؟ قالوا إن الله أعلم بنياتهم، إن الله أعلم بقلوبهم، أعلم بأهوالهم. فبذلك أنهم مضطرين وأنهم معذورين. فبذلك قال العلماء أن الحاج إذا أنه بسبب الحج أنه يعلم لو صمت صوما لا شك في ذلك راحة للضعف، وخاصة ما شاء الله في عرفات إذا كان أيام صيف، إذا كان أيام صيف وأيام حارة شديد الحرارة وهو صائم لا يتحمل ولا يتقوى على الدعاء، فبذلك الجمهور ذهبوا إلى ذلك. فبهذا جاء باب ما جاء في كراهية صوم يوم عرفة بعرفة. حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا إسماعيل بن علية قال أخبرنا أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعرفة وأرسلت إليه أم الفضل بلبن فشربا، ام الفضل ارسلت الى النبي صلى الله عليه واله وسلم بلبن فانظر هذا كيف كان ما شاء الله ادب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات انها ما سالت وما ارسلت تسال يا رسول الله انت صائم او لا انها ارسلت بلبن فكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوتي بلبن لا يرد فبذلك ما ارسلت بماء يمكن انه يرد يمكن فاذا رد فليس فما اظهر المسألة على الناس الموجودين فبذلك اذا اوتي بلبن وكان النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته الكسوة فشرب امام الناس فلما شرب علم كلهم كأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صائما فبذلك هذا من آداب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن حسن طريق السؤال عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصم يعني يوم عرفة ومع أبي بكر فلم يصم ومع عمر فلم يصم وبذلك جاء في حديثنا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصم هكذا أبي بكر فلم يصم هكذا عمر فلم يصم ولا شك في ذلك أن أبي بكر وعمر كانا حريصان على اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم قال بل أمل ولا هذا عند أكثر أهل العلم يستحبون الإفطار بعرفة ليتقوى به الرجل على الدعاء وقد صام بعض أهل العلم يوم عرفة بعرفة فهكذا جاء في بعض الروايات كأن ابن الزبير وأسامة بن زيد وعائشة رضوان الله تعالى عليهم أنهم كانوا يصومونه أي يصومون يوم عرفة بعرفة فبذلك قال بعض العلماء إن الإنسان مثلا إذا معتقد كأنه لا يضعف في الصوم يعني أنه يتقوى على ذلك ولا يضعف في الدعاء فقالوا فلو صام فلا قراهة ولكن الجمهور على ذلك قال أفضل أن لا يصوم بعرفة حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قال أخبرنا سفيان بن عيينة وإسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي نجيح عن أبي قال سئل ابن عمر رضي الله تعالى عن صوم يوم عرفة قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصموا وما أبي بكر فلم يصموا وما عمر رضي الله تعالى عنه فلم يصموا وما عثمان رضي الله تعالى عنه فلم يصموا وأنا لا أصومه فلا آمر به ولا أنهى عنه يعني ولا أنهي عنه أيضاً لما لأنه قال من يتقوى فبذلك الصام الصوم جائز ولكن الأفضل الإفطار قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن وأبو نجي اسمه يسار سمع من ابن عمر وقد روي هذا الحديث أيضا عن ابن أبي نجي عن أبيه عن رجل عن ابن عمر يعني فرق ماذا كأبو نجي أولا ما سمع عن ابن عمر روى عن رجل عن أبيه عن ابن عمر لكن ثم لقيه فلما لقيه سمع عن ابن عمر فبذلك جاء في بعض الروايات عن أبي نجيه عن ابن عمر وجاء في بعض الروايات عن أبي نجيه عن رجل عن أبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما أول ما كان لقاؤه بابن عمر لكن ثم ثبت لقاؤه بابن عمر رضي الله تعالى عنهما والله تعالى أعلم وعلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان رب السماوات السبع رب العرش العظيم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم إنا أعوذ بك أن جهد البلاء ودرك الشقى وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء آفيا اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى جميع المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاؤك لا يغادر سقما اللهم انا نسالك العفو والعافيه اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى